هي العاصمة من كل قاصمة. فاللهم إنا نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم واحشرنا تحت لواء سيد المتقين، تحت لواء خليلك يا رب العالمين. اللهم وأوردنا حوضه، وارزقنا شفاعته، وارزقنا جواره في أرض المحشر وفي جنات النعيم، ولا تمتنا إلا وأنت راض عنا، آمين. روى الشيخان في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليعمل عمل أهل النار وإنه لمن أهل الجنة، وإن العبد ليعمل عمل أهل الجنة وإنه من أهل النار، وإنما الأعمال بالخواتيم. فاللهم ارزقنا حسن الخاتمة، وإنما الأعمال بالخواتيم. وهناك رواية أخرى عند البخاري تزيل أي إشكال قد يرمي به الشيطان في القلوب. يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وإنه من أهل النار، يعني لا يعمل لله، يعمل رياء، يعمل نفاقا، وإلا فلو أخلص العمل لله وعاش على طاعة الله واستقام كما أمر لوفقه الله لخاتمة حسنة، إذ أن الناس يموتون على ما عاشوا عليه ويبعثون على ما ماتوا عليه. فاللهم لا تشغلنا إلا بما يرضيك عنا، ولا تخرجنا من الدنيا إلا بخاتمة حسنة برحمتك يا أرحم الراحمين. الخوف من سوء الخاتمة، الخوف من الخواتيم، هو الذي طيش قلوب الصديقين وحير أفئدة المؤمنين، ولكم خافوا وبكوا بسبب الخوف من سوء الخاتمة. وكلنا تحت هذا الخطر، إذ أن القلوب تتقلب، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيفما شاء. ولذلك كان من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكني بالإسلام حتى ألقاك علي. ينبغي على المسلم أن يخاف من الخاتمة، وأن يلح على الله في كل سجدة لو استطاع أن يرزقه ربه حسن الخاتمة. لن يخرج منا أحد من الدنيا حتى يسمع من ملك الموت كلمة من كلمتين، وبشرى من بشارتين: إما أن يقول لك ملك الموت عند موتك: أبشر يا ولي الله بالجنة، اللهم اجعلنا من أهل هذه البشرى، أو يقول له: أبشر يا عدو الله بالنار. والله لن تخرج من الدنيا حتى تسمع كلمة من هاتين الكلمتين: أبشر يا ولي الله بالجنة، أو يقال له: أبشر يا عدو الله بالنار. حسن الخاتمة له أسباب وله علامات. من أعظم أسباب حسن الخاتمة، من الأسباب الموفقة لحسن الخاتمة، الاستقامة. قال الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة أي عند موتهم ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. اللهم اجعلنا من أهل هذه البشرى. الاستقامة فسرها أبو بكر رضي الله عنه بألا تشرك بالله شيئا. من مات على الإسلام، من مات على طاعة الله، من مات على السنة فقد نجا ولا يوفق لها إلا سعيد. الاستقامة قال أبو بكر هي ألا تشرك بالله شيئا، وفسرها الفاروق عمر فقال: الاستقامة يعني أن تستقيم على الأمر والنهي ولا تروغ روغان الثعالب، يعني لا تتقلب، يعني أثبت، يعني ما يكونش إيمانك نآوة تأخذ من الدين ما وافق الهوى وتترك من الدين ما لا يوافق الهوى. فمن ثبت على أوامر الله فأتاها، وثبت فلم يأتي نواهي الله، وثبت فلم يتعدى حدود الله، بشر عند موته من الملائكة بحسن الخاتمة. وربنا يقول: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. خد الإسلام على بعضه. أفي كل يوم تتلون؟ غير هذا بك أحسن. نراك في نهار رمضان بحال، وفي ليالي رمضان بحال آخر. ما حرمه الله عليك في نهار رمضان حرمه عليك أيضا في ليل رمضان. ما حرمه الله عليك في رمضان حرمه عليك قبل رمضان وبعد رمضان. كن رباني لا تكن رمضاني. استقم كما أمرت، استقم كما أمرت. ولما سأل أحدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح، يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. استقم يعني استقم على أمر الله، فاجتهد في طاعة مولاك. استقم فلا تأتي ما حرم الله. استقم فلا تتعدى حدود الله، وأبشر بحسن الخاتمة. هذا أبو سفيان ابن الحارث ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا غير أبي سفيان ابن عبد المطلب رضي الله عنهما. أبو سفيان ابن الحارث ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات وبكوا قال: لا تبكوا، فإني منذ أسلمت لم أتنطف، يعني لم أتلطخ بمعصية. تصور، يقول: أنا منذ أسلمت لا أتذكر أني عصيت الله أبدا. استقامة. سعيد بن المسيب لما نزل به الموت بكته ابنته قال: يا بني لا تبكي، فإني منذ 40 سنة لم تفتني تكبيرة الإحرام في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنذ كذا وكذا سنة لم أرى أقفية الناس في الصلاة، يعني دائما يصلي في الصف الأول. تصور 40 سنة لم تفته تكبيرة الإحرام في مسجد رسول الله، 10 سنين لم يصلي إلا في الصف الأول، فأي استقامة؟ وهذا عامر ابن عبد الله ابن الزبير ابن العوام، حفيد أبي بكر من جهة أمه، وحفيد الزبير بن العوام المبشر بالجنة من جهة أبيه، وأبوه عبد الله بن الزبير كان من صغار الصحابة وإن كان كبيرا، وهو أمير المؤمنين عامر بن عبد الله بن الزبير مرض، فجاءه أولاده بالطبيب، قال أبوكم حالته خطرة، مرضه اشتد علي، فليلزم الراحة وليلزم البيت ولا تجهدوه. فلما خرج الطبيب أذن لصلاة المغرب، قال احملوني، قالوا إلى أين يا أبي؟ قال إلى بيت الله. قالوا وعجبا لك، أولم تسمع ما قاله الطبيب؟ قال أو أسمع، حي على الصلاة، حي على الفلاح، ولا أجيبه في بيته، احملوني إلى المسجد. فحملوه وأجلسوه في طرف الصف الأول، ولما سجد الإمام السجدة الأخيرة في الصلاة وسجد معه عامر بن عبد الله، ثم كبر الإمام وجلس للتشهد الأخير، رفع كل الناس من السجود إلا عامر، سلم الإمام وسلموا، فحركوا عامر فإذ به يسقط ميتا. الله على حسن الخاتمة. اللهم لا تمتنا إلا على عمل صالح يرضيك، الاستقامة تفضي بك إلى خاتمة حسنة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. من أعظم أسباب حسن الخاتمة الاستقامة، ومن أسباب حسن الخاتمة التوبة النصوح. يقول ربنا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، فربط الفلاح والنجاح بالتوبة. اللهم اجعلنا من التوابين الأوابين المطواعين. وتوبوا إلى الله أيها العصاة، لا، وتوبوا إلى الله أيها المؤمنون جميعا، الصالح والطالح، العاصي والطائع، كلنا يحتاج إلى توبة، فكلنا أرباب ذنوب، وكلنا صاحب خطأ. ورسول الله محمد كان يستغفر ويتوب في اليوم والليلة 100 مرة، بل قال بعضهم في المجلس عددت عدد استغفار النبي فإذ به يستغفر في المجلس الواحد 100 مرة، كأنه كان يتنفس استغفر الله أتوب إلى الله. وهو من؟ رسول الله الذي قال الله له ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فكيف بأمثالنا من أهل التقصير والكسل والتفريط وسوء الخلق والتضييع والله العظيم نحتاج إلى استغفار بعدد أنفاسنا، وإن لم يغفر لنا ربنا ويرحمنا لنكونن من المهلكين. فاللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. التوبة والاستغفار. كيف فاز قاتل المئة بخاتمة حسنة؟ ما السبب؟ أجيبوني. التوبة. قتل مئة ثم ذهب إلى عالم وقال هل لي من توبة؟ والحديث صحيح ومشهور. قال ومن يستطيع أن يغلق في وجهك باب التوبة؟ تب إلى الله واهجر أرض السوء واذهب إلى أرض أخرى أهلها طيبون، اعبد ربك معهم حتى يأتيك اليقين. وفي الطريق نزل به الموت وفاز بخاتمة حسنة. والحديث طويل. ما السبب الذي جعل الغامدية وقد زنت وحبلت من الزنا تفوز بخاتمة حسنة؟ التوبة. ما السبب الذي به فاز ماعز وقد زنى وهو محصن؟ ما السبب الذي جعله يفوز بخاتمة حسنة ويقول فيه رسول الله لقد تاب توبة لو وزعت على 70، لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم؟ التوبة. التوبة. فأكثروا من الاستغفار وأكثروا من التوبة ولا تغتروا بطاعة، فكلنا مقصر وكلنا مفرط وكلنا أرباب ذنوب. ثلاثة من أسباب حسن الخاتمة تقوى الله عز وجل. يقول ربنا ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ولا شك أن الواحد منا عند نزول السكرات به، عند معاينته لملائكة الموت، يكون في حرج شديد وفي شدة رهيبة، والمخرج أن يطلق ربنا لسانك ويختم لك بكلمة التوحيد. اللهم اجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله. يقول ربنا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرى. ولا شك أنك عند الموت تكون في شدة وتحتاج إلى تيسير، تكون في حرج وفي ضيق. من أسباب التيسير والفرج تقوى الله عز وجل. تقوى الله فسرها علي فقال تقوى الله هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. فسرها ابن مسعود فقال تقوى الله هي أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. سيد عامر عثمان شيخ القراء بمجمع الملك فهد مرض قبل موته بسبع سنين في أحباله الصوتية، فكان يعلم الطلاب القرآن بشهيق وإيماء، صوت مبحوح ضعيف. ثم مرض وأصبح من أصحاب الأسرة البيضاء. فوجئ به أهل المستشفى قبيل أن يموت بثلاثة أيام يصدح بالقرآن بصوت جهوري، وبدأ من الفاتحة إلى سورة الناس، فلما فرغ من آخر آية منها فاضت معها روحه. الله، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. خرجت روحه معطرة بآيات القرآن. ما الذي أفضى به إلى هذه الخاتمة؟ تقوى الله. تقوى الله من أسباب حسن الخاتمة. رابعا الصدق. ربنا لكم قال لنا وكونوا مع الصادقين، والصدق هو أساس هذا الدين وعمود فسطاط اليقين. كن صادقا مع الله، كن صادقا في عهودك مع ربك. لكم عاهدت ربك ونقضت عهدك، لكم عاهدت ربك وغدرت. أصدق مع الله، أصدق مع الناس، يوفقك ربنا لخاتمة حسنة. صدق. روى الشيخان في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال عمي أنس به سميت لم يشهد بدرا فحزن حزنا شديدا وقال أول مشهد يشهده رسول الله، يعني أول قتال يقاتله رسول الله، أغيب عنه؟ والله لئن شهدت يا رب مع رسولك مشهدا فسوف ترى مني ما أصنع. وعاهد الله وجاءت أحد، وكان ما كان، وثبت من ثبت، وفر من فر. أنس ثبت، حفر لنفسه حفرة ونزل فيها إلى نصف جسده، على ظهره الكنانة جعبة الأسهم، في يده السلاح يضرب كل من دنا منه، ثم رفع يديه للسماء وقال يا رب أعتذر إليك مما فعل هؤلاء، وأشار على بعض المسلمين الفارين، ثم قال يا رب وأبرأ إليك مما فعل هؤلاء، ثم أشار على المشركين المجرمين وثبت. وبعد المعركة لم يتعرف عليه أحد إلا أخته بعلامة كانت في بنانه، ضرب أكثر من 80 ضربة، ما بين رمية بنبل أو طعنة بحربة أو ضربة بسيف، معالم الوجه اختفت تماما. لم يتعرف عليه أحد إلا أخته بعلامة في بنانه. وفي شهداء أحد نزل قول الله عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. اللهم اجعلنا من أهل الصدق. الصدق أفضى بأنس بن النضر إلى خاتمة حسنة. وهذا أعرابي حتى لا نعرف اسمه، والحديث رواه النسائي، والحديث صحيح. أعرابي هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن به وخرج معه مجاهدا، وبعد المعركة قسم النبي الغنائم فأعطاه قسمه، قال ما هذا يا رسول الله؟ قال حظك من الغنائم. قال ما على هذا بايعتك، وإنما بايعتك لأرمى بسهم هنا، وأشار إلى حلقه، فيخرج منها هنا، وأشار إلى قفاه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تصدق الله يصدق. يا من تتمنى حسن الخاتمة، كن صادقا مع الله يوفقك الله، إن تصدق الله يصدق. فما لبثوا حتى نشب القتال وقاتل الرجل، وبعد المعركة جاءوا وقالوا يا رسول الله الأعرابي فلان الذي قال كيت وكيت وجدناه في الشهداء وقد رمي بسهم في حلقه فخرج من قفاه كما قال. قال أهو هو؟ قالوا هو هو. قال صدق الله فصدقه الله. ثم كفنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في جبته وصلى عليه، فكان مما ظهر من دعائه له: اللهم هذا عبدك هاجر في سبيلك وجاهد في سبيلك، أنا شهيد على هذا. أي كرامة! اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم لا تخرجنا من الدنيا إلا وأنت راض عنا برحمتك يا رحمن يا رحيم. وهناك أسباب أخر وعلامات على حسن الخاتمة نفصل فيها في الخطبة الثانية إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وسلم تسليمًا مزيدًا. فمن أسباب حسن الخاتمة حسن الظن بالله مع حسن العمل. حسن الظن مع حسن العمل، وإلا فكم من أقوام ضيعوا العمل ويقولون نحسن الظن بالله وقد كذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. وقد روى مسلم في صحيحه عن أنس قال رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قبيل أن يموت بثلاثة أيام، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. وروى أحمد وغيره والحديث صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي، إن ظن خيرا فله، وإن ظن شرا فله. حسن الظن مع حسن العمل. وقد دخل الرسول الكريم على شاب يجود بروحه، قال: كيف تجدك؟ قال: أرجو رحمة ربي وأخاف ذنوبي. قال: أبشر، ما اجتمع في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. حسن الظن بالله من السنن المهجورة أن يذكر الناس المحتضر عند موته بحسن عمله حتى يلقى الله وهو يحسن الظن به. أبشر يا عم، أنت ستقابل الكريم الغفور العفو. كنت من أوتاد المساجد، كنت من أرباب صلاة الفجر، كنت من أهل القرآن. أبشر، لقد حججت واعتمرت كثيرا. أبشر، الناس يحبونك ويثنون عليك ويدعون لك. أبشر، تذكره بصالح عمله حتى يلقى الله وهو يحسن الظن بالله فيعطيه ربنا ظنه. هذه سنة مهجورة. لما نزل الموت بعمر ذهب إليه ابن عباس: أبشر يا أمير المؤمنين، بشرك النبي بالجنة وبشرك بالشهادة وفتح الله بك الفتوح ومصر بك الأمصار وحكمت فعدلت يا عمر. وكلما أثنى على عمر بشيء من أعمال عمر قال له عمر: إليك عني يا ابن عباس، يا ليتني كنت نسيا منسيا، إليك عني. حتى قال له: وصحبت رسول الله؟ قال: أما هذه فنعم، هذه التي أعول عليها. قال أهل العلم: وذلك لأن أجر الصحبة لا يلحق أبدا. أولم يقل نبينا لصحابي جاء متأخرا: كان بينه وبين صحابي من المتقدمين شيئا؟ قال دعوني وأصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. أجر الصحبة لا يلحق. فاللهم احشرنا بحبنا للصحابة مع الصحابة، فإن نبيك قال يحشر المرء مع من أحب. حسن الظن بالله. بلال وهو يجود بروحه بكت امرأته وقالت واكرباه وحزناه وأسفاه. قال لا تقولي واكرباه، لا تقولي وحزناه، بل قولي وفرحتاه وسروراه. غدا يلقى بلال الأحبة محمدا وحزبه. حسن الظن بالله. معاذ بن جبل مات بالطاعون، فكان يغشى عليه ويفيق في سكرات الموت، فكان يقول أخنق خنقك فوعزتك إنك تعلم أني أحبك. ما هذا التوفيق؟ اللهم ارضى عن الصحابة. حسن الظن بالله. رسول الله محمد وهو يموت قالت ابنته فاطمة وكرب أبتاه، قال ليس على أبيك كرب بعد اليوم يا فاطمة. كان يحسن الظن بالله. أي كرب يا ابنتي؟ الكرب في الدنيا، الغصص والمشاكل والهموم والأكدار والأمراض والأحزان في الدنيا. أنا سأذهب إلى الكريم، إلى الرفيق الأعلى. لا كرب على أبيك بعد اليوم يا فاطمة. ومن أسباب حسن الخاتمة أن تحب لقاء الله فيحب الله لقاءك. والنبي قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. كلنا يخشى الموت، فإذا نزل بك ملك الموت وعاينت أسباب النجاة أحببت لقاء الله. جسدك كالثوب تريد أن تخلعه، تريد الروح أن تطير، أن تفارق الدنيا إلى جنات النعيم. أما الآخر فيسمع ملك الموت يقول له أبشر يا عدو الله بالنار، فيكره لقاء الله، لأنه إذا فارق الدنيا فإلى عذاب القبر، ومن بعده إلى الجحيم عياذا بالله عز وجل. رسول الله محمد آخر جملة نطق بها ماذا قال؟ تقول عائشة شخص ببصره إلى سقف الحجرة ورفع يديه وقال بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. ثم خرجت روحه وسقطت يداه. قالت فعلمت أنه قد خير فاختار الذي عند الله، أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. هذه بعض أسباب حسن الخاتمة. فما هي علامات حسن الخاتمة؟ أن تموت على طاعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ختم له بصيام يوم دخل الجنة. رجل مات صائما، مات معتمرا، مات محرما، مات مصليا، مات وهو يذكر الله، مات وهو يقرأ القرآن، مات وهو يتحرك في خدمة أرملة، في مصلحة يتيم، في بر أبوين، مات على طاعة. والناس يموتون على ما عاشوا عليه ويبعثون على ما ماتوا عليه. انظر إلى قطب حياتك الذي تدور من حوله في حياتك كل حركاتك وسكناتك، ستموت عليه. تعيش خادما للدرهم والدينار، أخاف أن يقال لك عند موتك قل لا إله إلا الله، فتقول العمارة والسيارة والأموال التي في البنوك. هذا شغلك الشاغل في الدنيا، تموتون على ما عشتم عليه وتبعثون على ما متم عليه. ولما تقرأ في خواتيم الناس تدهش من حسن الخاتمة لفلان ومن سوء الخاتمة لفلان. ولا أقول لك اقرأ، بل أقول لك انظر في من فارق من أهلك وجيرانك وأصحابك وتعجب من الخواتيم، وسل الله لك ولي حسن الخاتمة. من علامات حسن الخاتمة أن تموت على طاعة، من علامات حسن الخاتمة أن توفق وينطلق لسانك ويختم لك في الدنيا بلا إله إلا الله. ورسول الله يقول من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، ويقول لقنوا موتاكم، يعني في حال الاحتضار لا إله إلا الله. فإذا حضرت إنسانا يجود بروحه لقنه، قل له قل لا إله إلا الله. ما أجمل أن يختم للعبد بلا لا إله إلا الله، أفضل الذكر لا إله إلا الله. فإذا قالها ولم يحدث كلاما بعدها فاسكت، فإذا أحدث كلاما بعدها فلقنه مرة أخرى حتى يكون آخر كلامه لا إله إلا الله، ولا يوفق لها إلا سعيد. كم من علماء، كم من خطباء، كم من حفظة عقدت ألسنتهم ولم تنطلق بهذه الكلمة عند موتهم، وكم من عامة بسطاء انطلقت ألسنتهم بها عند موتهم. خالة من خالاتي كانت امرأة أمية، ماتت في 35 من عمرها، شابة صغيرة، كانت وهي تموت هي التي تقول لمن حضر موتها من أهلها، هي التي تقول لهم قولوا لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله، وما زال هذا نشيدها حتى ماتت. اللهم أدخلها في واسع رحمتك. هل رأيتم ميتا يلقن الأحياء؟ أن توفق لهذه الكلمة. من علامات حسن الخاتمة أن تموت بالمدينة، والنبي قال من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت بها فإني أشفع لها. من مات بالمدينة من المسلمين الصالحين وجبت له شفاعة رسول الله محمد. من علامات حسن الخاتمة أن تموت في يوم جمعة أو في ليلة جمعة، والحديث حسن بمجموع طرقه، كما قال الشيخ الألباني من مات في يوم الجمعة أو في ليلة الجمعة هكذا يقول الرسول وقاه الله فتنة القبر. من علامات حسن الخاتمة ثناء الصالحين عليك بعد موتك. من علامات حسن الخاتمة أن المؤمن يموت برشح الجبين، وهذا بريدة صحابي كان بخراسان فذهب إلى أخ له يعوده فوجده يموت وقد عرق جبينه جدا، فقال الله أكبر، أبشروا سمعت رسول الله يقول يموت المؤمن برشح الجبين. من علامات حسن الخاتمة ثناء الناس من الصالحين عليك بعد موتك. وقد روى الشيخان في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فأثنى الناس عليها خيرا، من اللي مات؟ فلان الله يرحمه، الرجل الصالح، العالم الرباني، الرجل البر، الرجل العابد، وذكروه بما فيه من خير وأثنوا عليه، فقال النبي وجبت وجبت وجبت. ثم مر عليه بعد بجنازة فأثنى الناس عليها شرا، من الذي هلك؟ فلان المجرم، الظالم، السارق، قاطع الرحم، المؤذي، الله أراح منه البلاد والعباد، أثنوا عليه شرا، فقال النبي: وجبت وجبت وجبت. فقال الفاروق عمر: فدا لك أبي وأمي يا رسول الله، ما وجبت الأولى وما وجبت الثانية؟ قال: الأول الذي أثنيتم عليه بالخير وجبت له الجنة، والثاني الذي أثنيتم عليه بالشر وجبت له النار. الملائكة شهداء الله على خلقه في السماء، وأنتم شهداء الله على خلقه في الأرض. فالعدول الصالحون إذا شهدوا لميت بخير، هذه والله أمارة خير. وقد فارق الدنيا في يوم الاثنين الماضي، وتم الدفن في يوم الثلاثاء، الشيخ أبو إسحاق الحويني. نزل الراكب وترجل الفارس بعدما وصل عمره إلى قرابة 70، وأنفق من عمره ما لا يقل عن 50 قرن في تعليم الناس سنة رسول الله، وفي الذود والدفاع عن دين الله عز وجل، الذي كان يقول: العالم يشبه الحارس على الحدود، لابد أن يرد الشبهات، يرد البدع، ينشر السنة. عمر حياته بنشر السنة وبقمع البدعة، وأشعل في قلوبنا محبة النبي ومحبة الصحابة. وهو رجل عالم عظيم من عظماء هذا العصر، عظيم من عظماء هذا البلد. مات المحدث، ومع علمه كان عابدا صابرا. مرض قبل موته بأكثر من 10 سنين، قطعت قدمه، وزرته يومها في المستشفى لأعزيه فيها، فإذ به يلقاني بابتسامته الحلوة وبوجهه الصبيح بقمة الرضا، وأسأله في بعض أمور ديني ويجيبني ويدعو لي كعادته. التقيته مرات، فما لقيته مرة إلا وابتسم في وجهي ودعا لي. كان ودودا، يألف ويؤلف، صاحب مزحة حلوة مع هيبته وجلاله وعلمه. كان من العباد، كان من الصابرين. ما عرفنا أن فيه كل هذه الأمراض إلا من بعد موته، 10 سنين وزيادة. بترت قدمه أولا، عنده مشاكل في الكبد، بؤرة سرطانية، عنده فشل كلوي، يغسل في كل أسبوع 3 مرات. ثم أصيب بجلطة في القلب وبجلطة في المخ، والناس لا يعرفون شيئا، لا يشتكي. هو مع كل هذا صابر، محتسب، راضي، ولا ينقطع عن التعلم والتعليم. يظهر عليه أثر المرض والإعياء الشديد، ومع هذا يخرج إلى المسجد في يوم الجمعة، والمسجد لم يفتح بعده، فيطرق الباب على الخادم فيفتح له ويدخل أولا في أول الصفوف، والرجل على كرسي متحرك، ويبذل العلم ويدفع عن السنة ويغربل السنة. هو الذي علم الناس يعني إيه حديث ضعيف. تسمع حتى أصحاب المهن البسيطة يقولك الحديث ده ضعيف ولا صحيح. لا، أنا سمعت إن هذا الحديث موضوع، العامة من الناس صاروا بعدما تعلموا منه ومن طلبته يعني إيه حديث صحيح، يعني إيه حديث ضعيف، يعني إيه حديث موضوع، يعني إيه هذه القصة موهومة. فالرجل له جهد لا ينكره حتى خصومه، ثناء الناس عليه بعد موته عجيب، صلى عليه آلاف مؤلفة. نحسب أن هذا أمارة خير والله حسيبه، ولا نزكيه على الله، ونحن لا نرى إلا الظاهر، والله عليم بالضمائر والسرائر. حتى خصومه أثنوا عليه، أعرق الجامعات للعلوم الشرعية في العالم كتبوا له نعي ورثاء، جامعة الأزهر، جامعة كذا، جامعة كذا، العرب والعجم حزنوا عليه. أخت من العراق بعثت لي مقطع مصور لعمرة تعتمرها عن الشيخ الحويني في اليوم الذي دفن فيه، فكتبت هذه العمرة رقم 15 تعتمرها أخت من العراق عن الشيخ الحويني، فإذ بالتعليقات تنهمر، أخ يقول لي العمرة 15 يا شيخ هذه الليلة اعتمر 50 أخ عمرة للشيخ الحويني. يعني من اعتمر عنه فيما نعرفه يقتربون من 100، أما الذين لا يعرفهم إلا الله فالله بهم عليم. الألسنة لهجت بالدعاء له وبالثناء عليه في كل بقاع الدنيا، في بلاد العرب وفي بلاد العجم. هذه أمارة خير، نحسبه عاش على خير ومات على خير، والمصيبة في موته عظيمة، لأن فقد العالم رزية ومصيبة وثلمة في الإسلام لا تسد. ولله ضر القائل، لعمرك ما الرزية فقد مال، ولا شاة تموت ولا بعير، لكن الرزية فقد حر يموت بموته خلق كثير. فاللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف علينا خيرا منها. من علامات حسن الخاتمة ثناء الصالحين عليك من بعد موتك، فاعمل صالحا واستقم كما أمرت حتى يوفقك ربك لخاتمة حسنة. الله أسأل ألا يمتنا إلا وهو راض عنا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتول أمرنا وكفر عنا سيئاتنا. اللهم لا تمتنا إلا وأنت راض عنا. اللهم بارك في أعمارنا وبارك في أعمالنا. اللهم بارك في أعمارنا وبارك في أعمالنا وبارك في عافيتنا. اجعل خير أعمالنا خواتيمها، اجعل خير أيامنا يوم لقائك، اجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله. يا رب لا تمتنا إلا وأنت راض عنا، يا رب لا تمتنا إلا وأنت راض عنا، يا رب لا تمتنا إلا وأنت راض عنا. اشف مرضانا، ارحم موتانا، انصرنا على من عادانا، انصر أهل فلسطين على الصهاينة القتل المجرمين، انصر أهل فلسطين على الصهاينة القتل المجرمين، انصر أهل فلسطين على الصهاينة القتل المجرمين. اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، أعنا على قيامها على الوجه الذي يرضيك عنا. أعتق رقابنا من النار، أعتق رقاب آبائنا وأمهاتنا وزوجاتنا وأولادنا ومشايخنا من النار. اللهم اغفر لعبدك الحويني، اللهم اغفر لعبدك الحويني، اللهم اغفر لعبدك الحويني ما قدم وما أخر، وما أصر وما أعلن، وما أنت أعلم به منه. اللهم اغفر له ذنوبه كلها، كبيرها وصغيرها، أولها وآخرها، عمدها وجهلها وخطأها، ما علم منها وما لم يعلم. اللهم ارفع درجته في عليين، واجعله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اجعل موته شهادة في سبيلك، اللهم إنه قد مات مبطونا فاجعل موته شهادة في سبيلك، اللهم اجعل موته شهادة في سبيلك برحمتك يا رحمن يا رحيم. آمين. أقول قولي هذا.